ويعني مجموعة كانت ظريفة قوي، حمد الطوخي. أستاذ عبد المنعم مدبولي، لو رجعنا وتذكرنا مثلا حضرتك كنت بتحضر مسرح زمان يعني من أيام الطفولة، وإيه المسرحيات اللي أو يعني النجوم أو المسرحيات اللي أثرت في حضرتك؟ شوفي أنا يمكن شفت 70% من روايات يوسف وهبي، لأن أنا وأنا صغير كان لازم أروح يوم الخميس يا إما يوسف وهبي يا إما الفرقة المصرية اللي هي الفرقة القومية بتاعت الهجوم، لازم واحدة منهم، وكانت التذكرة رخيصة، يعني كانت في الفرقة القومية بتاعت الحكومة كانت التذكرة بخمسة تعريف، يعني قرشين ساغ ونص للطلبة، عند يوسف وهبي كانت بتلاتة ساغ ونص. فما في شك ان الاساتذه الكبار اللي في الوقت ده اللي كانوا هم العمد بتوع المسرح زي حسين رياض وزكي رستم وعباس فارس والصفار رستي وبشارة وكيم ونجيب الريحاني طبعا ويوسف وهبي، كل دول كانوا فطاحل الحقيقة، والواحد يتعلم منهم وشرب منهم حاجات كتير وتأثر بيهم. يعني أنا من الناس اللي بيعجبوني جدا، وسواء كان في الكوميدي أو في التراجيدي، حسين رياضة. يعني حسين رياض كان رائع جدا في الكوميدي ورائع جدا في التراجيدي. أستاذ عبد المنعم مدبولي، حضرتك عملت بالتدريس في كلية الفنون التطبيقية، مظبوط؟ أيوة. كان سنة كام يا ترى؟ أول ما تخرجت على طول كان سنة 43-44. يا ترى العمل ده أضاف إليك شيء؟ وهل في علاقة بين التمثيل على المسرح وبين التدريس؟ يعني هل في بعض العوامل المشتركة بينهم وبعض العوامل أو عوامل الاختلاف؟ هو أولا في علاقة جامدة جدا بين التمثيل والفنون التشكيلية عموما، فمدرسة في كلية الفنون التطبيقية كلها فنون تشكيلية، يعني إذا كان نجارة، إذا كان حفر، إذا كان صباغة، إذا كان نسيج، إذا كان يعني كل الفنون موجودة، والفنون دي جميعا إحنا بنستخدمها في المسرح، يعني إذا كان الديكور، إذا كان الإكسسوار، إذا كان الموبيليا، إذا كان الملابس، فكل الحاجات دي طبعا دراسة للفنون التشكيلية وعملي في الفنون التشكيلية بيساعدنا جدا كمخرج وكممثل. حضرتك تركت العمل امتى بالتدريس ويعني اتجهت نحو التمثيل فعلا؟ لا انا ما تركتوش، انا فضلت فيه لحد ما اتحلت على المعاش. يعني من انا دخلت بقى التمثيل وانا هناك برضو مدرس، وهوايتي من ملازماني لحد دلوقتي، يعني انا بعتبر نفسي هاوي مش محترف. لكن حضرتك يعني اشتركت او كونت فرقة للمسرح الحر بعد التخرج، وكان ايضا اثناء عملك بالتدريس؟ ايوه، سنة 52 كونا فرقة المسرح الحر، وكانت من خريجي معهد التمثيل، وكانوا كلهم يعني اساتذة كبار، يعني فيهم اسماء كبيرة، يعني منهم استاذ سعد اردش، صلاح منصور، زكريا سليمان، كمال ياسين، حسين جمعة، محمد رضا، ابو بكر عزت، حسن عبد السلام، كل دول كانوا في المسرح الحر. حضرتك يا ترى قدمت من خلالها مسرحيات كوميدية؟ يعني معظم المسرحيات اللي قدمها المسرح الحر من سنة 52 لحد سنة 62 أو 63، لأنه هو بعد كده انفض شوية، كان معظمها إخراجي. معظم المسرحيات اللي قدمها المسرح الحر كانت إخراجي، هي كانت مسرحيات كوميديا اجتماعية، وكان فيهم كوميديا برضو موسيقية غنائية، كان رواية اسمها مراتي بنت جن. يعني مسرحياتنا كانت في منها كوميدي خالص، وفي منها كان كوميدي اجتماعي، يعني يبقى فيها برضو شيء من الإنسانية، شيء من التراجيدي. يعني حضرتك مثلت تراجيدي في البداية ولا بدأت بالكوميدي على طول؟ لا، أنا من صغري أنا كنت أمثل اللونين، ليه ما أعرفش، يعني في المدرسة كنت أعمل تمثيلية كوميدي وأعمل تمثيلية تراجيدي، وأول مقابلة لما يعني كان على شبه احتراف مع الأستاذ جورج أبيض، وكان بيمتحن ناس متقدمين لتمثيل معاه، وشافني قال لي انت هتبقى تراجيديان كويس جدا. طبطب عليا كده وقال لي انت هتبقى تراجيديان كويس جدا. فيعني عندي الحب للتراجيديا وللكوميديا من صغري. انت بتقربك ما تبطل قراية، يعني ما اللي بنسمعه بالليل في الراديو هو اللي بنصبح نلقى الصبح. هاتي الاسبرين احسن عالي الليلة دي قلبوا دماغي. بعد الشر عليك، ربنا يخليك ليهم. ولسه يا ما حيجي لك عيال تاني. قومي من جنبي، انا هروح انام في اوضه ثانيه. ليه اسمع انت بتتخض ليه؟ هو انا بتكلم عليك انت؟ امال على مين؟ على جلال واحلام. ايه حامل ومش تعجين على ايه؟ ما قدامهم لسه بدري. انت في ديك الساعه اما ابن بنتك يقول لك يا جدو وكتكون سيفه. البنات كبرونا خالص يا زينب. كبروك انت يا اخويا، انا لسه في عز شبابي، انت بقى اللي خلاص راحت عليك كده. مدام راحت عليا يا زينب تصبح على خير. يا زينب يا زينب. ايه ايه في ايه؟ ولا منديل في الدرج؟ انا كاوية ثلاثة وحطهم بايدي. هم راحوا فين؟ بابا. نعم يا ستي. انا شفت ثاني هو بياخد منديل الصبح. امال الباقي راحوا فين؟ اخد واحد وانا اخدت واحد. انت خدت واحد وهو خد واحد. وانا ما اخدش حاجه. انت ايه بس اللي خرجت من دلوقتي؟ ها خش يلا ده الصوت. طيب معلش روح قوم اعمل لي الساندوتش. خدت واحد وده خد واحد وانا فيلي بقى. ما تزعلش نفسك يا حسين. ما تزعلش نفسك، انا الوقت كله في المناديل. وانت بقيت فضيالي من يوم ما جوزت بناتك وانا مش عارف اتلم عليكي. يا راجل انت حضرين من بناتك ولا ايه؟ هم لهم حد غيرنا؟ وانا خلاص اتركنت على الرف. طول عبد المنعم مدبولي، رغم نقول البداية في فرقة المسرح الحر بعد تخرج حضرتك من معهد فن التمثيل، هل تعتقد انها البداية الحقيقية لعبد المنعم مدبولي، ولا كان في بداية اخرى يمكن في الاذاعة من خلال ساعة لقلبك؟ يعني الاذاعة دي برضو كان لها دخل كبير جدا. كان في نفس الفترة تقريبا، يعني في الفترة اللي احنا عملنا فيها ساعة لقلبك، فرقة ساعة لقلبك والبرنامج برضو بتاع ساعة لقلبك، يعني كان في نفس الوقت اللي برضو كان فيه المسرح الحر والتكوين بتاعه يعني. وما فيش شك ان ساعة لقلبك كان لها دخل كبير جدا في انها في الشهرة اللي احنا خدناها، يعني إذا كنت أنا أو زميلي فؤاد المهندس أو محمد عوض أو مرحوم أمين نيدي أو عم منعم إبراهيم، كل دول انشهروا فعلا من برنامج ساعة لقلبك. طيب هل في ذكريات معينة يعني وأهم الأشخاص والأحداث اللي أثرت في حضرتك خلال هذه الفترة، يعني فترة عملك في برنامج ساعة لقلبك؟ والله يعني هو برنامج ساعة لقلبك ده هو يعني كان ليه دخل كبير جدا ان احنا اتمرنا فيه على التأليف وعلى ازاي نخلق شخصيات كوميدية كاركترز، يعني بحيث انها ممكن تفضل مدة في اذهان الناس وتضحك عليها، زي مثلا الفتوة، زي ابو لمعة، زي الرغاي، زي الرغاية، زي القليط، يعني كل دي شخصيات احنا فعلا كتبناها في ساعة لقلبك، وده أفدنا في ناحية الكتابة وبرضه في ناحية التمثيل. يعني خصوصا ساعة لقلبك احنا كنا بنقرأ من ورق والناس تضحك، عشان الممثل الكوميدي يقرأ من ورقة بس وممثلش ومتحركش ويضحك، كانت شغلنا كبيرة يعني. النجم الفنان الأستاذ فؤاد المهندس كأحد أبرز أبناء نفس الجيل مع النجم عبد المنعم مدبولي، أسأل عن أول لقاء لكم معا وهل بتذكره؟ طبعا منعم اتقابلنا مع بعض في برنامج بابا شارو في برنامج الاطفال. والله مال كان اول عمل كان إيه؟ اول ما اعرفش مش فاكر اول عمل. ميلاد ابو الفساد مثلا؟ لا هو ما اشتغلش في عيد ابو الفساد. انما كنا بنشتغل في برامج الاطفال عموما في التمثيليات. يعني هو كان بيمثل وبيالف وانا كنت بمثل وبالف برضه. ويعني اتقابلنا هنا وبعدين بقى استمر اللقاء على طول بقى. طبعا وفي اعمال متعدده اشتركت فيها معا. طب اسال حضرتك عن عدد الاعمال اللي اشتركت فيها معا. انا مش عارف يعني اعمال كتيره قوي اشتركنا في افلام ابرزها مثلا. يعني هو اخرج لي انا وهو وهي اخرج لي انا وهو وهي وانا اخرجت له حاله حب. ايوه مسرحيات. واخرج لي حواء الساعه 12 واخرج لي السكرتير الفني واشترك فيها ايضا واشترك فيها ارض الدور. أيوة. الناظر. ايوه ويعني لقاءات كتيره قوي يعني مش قادر احصرها دلوقتي. انما لقاءات وفي السينما حاجات كتير قوي اشتغلناها مع بعض. زي ايه مثلا؟ زي مثلا فيلم اشتغلته معاه وكان هو طالع دكتور نفساني وانا مريض. اشتغل اسمه انا يعني اسمه تايه مني الوقت شويه انما هفتكرهولك. يعني طب اذا كان يعني الفنان فؤاد المهندس زميل وفنان فتزاملتم معا لسنوات طويله، ماذا تقول عن عبد المنعم مدبولي الفنان؟ اقول ايه وانا اللي هقول لسه؟ طب ما الناس كلها قالت ما الناس كلها والشعب كله قال على عمنا مدبولي فنان فنان فنان فنان فنان. طب ماذا تعرف عنه كإنسان؟ ما يعني إنسانيته طبعا واضحة في كل اتصالات الناس بي وكل اتصالاته بزميله الفنانين. و يعني هو انسان ظريف وطيب القلب. يعني ابرز ما في عبد المنعم مدبولي انه طيب القلب، طيب ويحب زملائه ويحب الشغل قوي ويحب عمله ويموت في الفلوس. يعني دي ابرز ما فيه يعني. طب لو سالت هل في سمات مشتركه بين فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي؟ لا عبد المنعم مدبولي استاذي. ما فيش سمات مشتركه؟ الضحك يعني الكوميديا. الضحكه الحلوه. هو عارف ان انا ما احبش غير الضحكه الحلوه. ايوه وهو معلمني ازاي نضحك وازاي وازاي نقول الكوميديا. طب هل اختلفتم؟ ما اختلفناش، لانه هو لما بيجي يخرج لي بيبقى عارف الخط اللي انا همشي فيه يعني وبيمشيني عليه، واخد بالك؟ وبعدين انا لما اخرجت له روايه حكايه حب حاله حب برضو انا عارف عبد المنعم مدبولي ومؤهلاته الفنيه تبقى ازاي. يعني لا ما اختلفناش، ما فيش حاجه اختلفنا فيها ما اظنش. والصداقه بتربطكم منذ عام كام؟ لا منذ عام ايه؟ من الخمسينات؟ من بداية من الخمسينات؟ من سنة قوم وعدوا. من الخمسينات. طبعا من الخمسينات. اخيرا لو سألت الفنان الاستاذ فؤاد المهندس ماذا تعرف عن عبد المنعم مدبولي ولا يعرفه الاخرون؟ ما مش عارف يعني. يعني مثلا حدث بينكم معا، ذكرى بتربوا معا؟ لا هو اللي اعرفه عنه ان احنا اتفقنا مرة ان احنا نطلع الصحراء انا وهو. فين بالظبط؟ في صحراء مصر الجديده، في مجاهل مصر الجديده. وكنا بنعيد صياغه. أيوة. مشهد من مشاهد المسرحيه، مش فاكر المسرحيه مصر. مش فاكر مسرحيه ايه، انما كنا بنعيد. وبعدين نزلت انا من العربيه وهو نزل ورايا وقعدنا نعيد المشهد بالليل كان، وقعدنا نزعق ونصرخ وننفعل في الصحراء. وجه الراجل العسكري وقال انتوا بتعملوا ايه يا فندية هنا؟ قلنا له ده الاستاذ مدبولي استاذ فؤاد المهندس. قال ما اعرفش المدبولي ولا فؤاد المهندس، ما اعرفش حد، اتصدروا قدامي على الاسم. وخدنا وعمل لنا محضر كده. يعني دي يمكن الحاجة اللي ما حدش يعرفها أبدا، إن أنا ومدبولي كنا بننفعل في الصحراء مع بعض علشان نطلع العمل الجيد الكويس. وفعلا نجحتوا في أنكم تطلعوا أعمال جيدة. طبعا ما فيش حاجة أعملها مع الأستاذ مدبولي إلا ما يكون من نصيبها النجاح. هو اللقاء التالي مع تمثيلية شخصيات تبحث عن مؤلف للمخرج السيد بدير وشخصية اليوم عن المكوجي. البطولة لروحية خالد، محمد السبع، صلاح سرحان، وقام بشخصية المكوجي عبد الرحيم الزرقاني. شخصيات تبحث عن مؤلف من إخراج السيد بدير. النهاردة هنقدم لكم شخصية معروفة جدا ولكنها مجهولة، شخصية لها يد حديدية ولكنها مسلمة، شخصية تعيش بين الحديد والنار من أجلنا جميعا. عرفتم مين؟ برضو مش عارفين. اتفضل يا اسطى حنفي، قدم نفسك. لا مؤاخذة، أنا مش صنعت الكلام، عشان كده مش هقدر اتكلم. وأقدم نفسي ليه؟ في حد يجهلني؟ في حد يستغنى عني؟ مش ممكن. اللي مش عارفني يبص لهدومه ويقول يا باسط. متشكرين يا اسطى حنفي، احنا هنعيش معاك شوية وفي النهاية هنعرف مين هو الاسطى حنفي. من كل فصل علشان يحضروا الاحتفال النهاردة، ودلوقتي هنادي على الأسماء، اللي يسمع اسمه يطلع من الصف ويقف قدامي. مختار حسن، تعال هنا، اقف كويس، لف قدامي كويس، ملابسك منتظمة وهندامك مظبوط. الثاني ابراهيم فهمي، قرب شويه وانت راخر كويس، اعدل ياقه القميص. ايوه كده. عال لما نشوف الثالث، كمال حنفي، تعال هنا. انت خايف ليه؟ نعم. انت عامل كده ليه؟ كنت نايم بهدومك؟ لا يا ابني، انت تروح على البيت تاني، كفايه اتنين يروح الاحتفال. مش هروح الاحتفال. تروح الاحتفال ازاي؟ تروح الاحتفال وانت بالشكل ده؟ مش ممكن. حضرتك ناديت اسمي. مش مهم. حصل مني ايه عشان تحرمني من الاحتفال؟ هو انا مش زي زملاء اللي هيروحوا؟ لا مش زيهم. بص لنفسك شويه، بص، ما تخافش. شفت ايه؟ مش شايف حاجه؟ انا اقول لك، بنطلون زي الشوال، قميص مكرمش، الياقة مدلدلة زي ودان القطط الغرقانة، ده منظر تلميذ يحضر احتفال؟ مش معقول. التلامذة لازم يكونوا عنوان النظام وحسن الهندام. اسمع يا كمال يا ابني، مفيش مكواجي في شارعكم؟ أنا آسف جدا. شايف إخوانك؟